هل يجوز استلام العادة السنوية المسماة المناف إذا كنت موظف وأستلم راتب شهري وهل يستحقها أيضا أولادي؟ هذا الملاك تبرع من الدولة السنوية لا سنة تبرع من الدولة لكل رعية فهذه محاربة إذا أكل أكل من أكل وإذا مات هي لورثك إلا إذا ملاك هو قطعك فهي إليه وإلا هذا الملاك للعموم والذي يملك كنت كل ورثه. هل يجب الاكثار من العبادات يا شيخ ولو ما ورد بها شيء من الشارع؟ ولا الاقتصار على ما ورد ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العبادات مستحب من غير الفرائض الخمس، صلاه الخمس مستحب، غير رمضان مستحب. يعني قصدي الثابت كل شيء ثابت عن رسول الله، بعض الناس يزود يقول هذه من بدعه، هذا اكثر من القيد. اذا الله يصلي الضحى ركعات كثيره او كل ركعات كثيره، هو صدق مليونين على ما يشاء يعني مثل الدعاء بعد الناس بعد صلاة الفرض يدعو يرفع يديه ثم يدعو يمسح وجهه لا هو مشروع هو مشروع بعد الغزوة لا يرفع يديه وبعض الناس يسلم إذا دعا بينه وبين الناس بعد الفرض يرفع الناس لا يرفع يديه ثم يرفع يديه هذا منكر بدعة وبعض الناس يسلم عن يمينه وشماله إذا فرض من الصلاة بعضهم يقول حرم هذا شيء يعني يقولون هذا أكثر من خير السلام من بني المسلمين ما في شيء هذا إذا تلاقوا بالصبر ولا سلم بعضهم على بعض سلم من النافلة وصافى بعضهم بعض طيب لا ما اتخذها كذا ما هو بعد الفرض لا ولم يجب يسلم ياخذ بطريقه يسلم ياخذ هذا ما له حسن اما تطوع كفرها صدقات يحتملها صلاه النافله تبينها تسبيح يكبر منه كل هذا ما له حسن